حصريا على موقع دي جي كيم دوت كوم. نفسي من يهواك مرتع ومربع، مشغل التفكير صورة خيالك، مشغل التفكير صورة خيالك. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرحتني في القلب في ساعة وداع. جرح نزيف ولا لقينا دوار، جرح نزيف ولا لقينا دوار. أحس كن انسع الروح نسا، والموت في عيون فيها ظلال، والموت في عيوني فيها ظلال. حصريا على موقع DJ كيمو.com.